يا ابناء وطني في السعودية، القاعدة وداعش مشروع تبنى مواقفه على اساس استخباراتي. هؤلاء الخوارج يعقدون الصفقات مع الاعداء نكاية في بلادنا. داعش والقاعدة سخروا امكاناتهم في عالم التواصل الاجتماعي لحرب وطني، لحرب وطني. ماكينة اعلامية ضخمة، ماكينة اعلامية ضخمة. وهؤلاء الخوارج ليسوا جديرين بالاحترام يا ابناء الوطن في السعودية. هؤلاء الخوارج ليسوا جديرين بالاحترام. هؤلاء لا يعرفون حرمة لدين الله ولا يعرفون حرمة للدماء المعصومة. لقد ظهر جليا قيمة الإنسان من خلال مجازرهم وأعمالهم. هؤلاء الخوارج، خوارج القاعدة وداعش، تعرضت أفكارهم، تعرضت أفكارهما في الشام والعراق وفي أفغانستان. لا ينظرون إلى حكامنا ووطننا السعودية إلا بمنظار أسود. وهؤلاء يعتقدون أن الشعب السعودي صيد ثمين. في أبناء وطني في المملكة، داعش وقاعدة منظومة عاهرة ومنهجية لتحويل القيم والعقائد إلى سلوك غير مستقيم. داعش وقاعدة مسخ للهوية السنية، رباطهم في الساحات الجهادية ليس لمصالح الأمة، لمصالح لصوص الجهاد كظواهري والبغدادي. خوارج داعش والقاعدة زنادقة مبرمجة ومزروعة في مناطق السنة ودول السنة لاستعباد أهل السنة. داعش والقاعدة تراجع حضاري عقم وحاضنة غير آمنة. هؤلاء الخوارج متكبرين متعالين عن هموم المسلمين. خوارج داعش والقاعدة اهتزاز في المبادئ، ثلة من الجيل الفاسد، فوضى عائمة دون النظر إلى مآلات الأمور. داعش والقاعدة راية الكفر وراية الخوارج. هؤلاء اختراق ثقافي بالمجتمعات الإسلامية. فيا سعودي، أنت مواطن صالح، انظر لوطنك بنظرة شمولية وفكر صائب، بعيدا عن الحسابات في عالم التواصل الذاتية وحسابات الغلو وحسابات الأهواء وحسابات الأخوانجية. وافهم الدرس جيدا وسياسة بلادك جيدا، والتف حولها، والتف حولها يا سعودي. لا أمان سيزورك عندما تلبي احتياجات القاعدة والداعش. هؤلاء الخوارج زنزانة الألم، عصير من الأسى ستعصف بك. لا شيء يقتاتون عليه هؤلاء الخوارج سوى الباطل وبث الشهوات والشبهات. القاعدة وداعش ليس عندهم نضج فكري ورأي سديد، يأخذون بعيد الأبرياء إلى طريق الضلال باسم الغيرة على الدين. الخوارج مطرقة الفوضى التي تدق الرؤوس. يا سعودي، حكامنا آل سعود حفظهم الله هم القوة والعون عند الحاجة. ولا تجعل ثقتك بالخوارج ودعاة الأخوانجية، لأنك عندما تجعل ثقتك عمياء بهؤلاء الخوارج ودعاة الأخوانجية ستنهار وستنهار وستبكي يوما على أحلامك. أقر وأعترف أنا ناصر الشمري بأن القاعدي والداعشي ابن 66 كلب معول هدم لكل نفس مؤمنة بعقيدة صحيحة. وهذا الخارجي الزنديق ما أشهى حبه للإثم وما أقبح جاهليته الفاسدة. إننا نعدهم، نوعد الخوارج ونعدهم بالعذاب والركل بأحذيتنا.